بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة فصلت حاميم، قال العلماء تقرأ حاميم يعني حاميم بمد الحاء بمقدار حركتين، فأنا أقول حا حا ولا أقول حا بتفخيم الحاء، ولا تقرأ حاء هذه زيادة، حاء حركتان وفقط، فأقول حاميم مع إظهار الميم الساكنة، يعني بعض الناس قرأ حامي حامي، فين انطباق الشفتين؟ ميم خلاص مع مد الميم بمقدار 6 حركات وجوبا، هكذا حاميم واضح. طب عند الوصل انا وقفت على ميم خلاص ميم ساكنه، طب عند الوقف عند الوصل كالوقف حاميم تنزيل ميم تنزيل واضح، فهي من حروف المد اللازم الحرفي المخفف. قلنا ان المد اللازم ينقسم الى كلمي وحرفي، وكلاهما اما ان يكون مثقلا واما ان يكون مخففا. الكلمي في كلمة مثل الطامة مثقل لأن في نسيتهم تحفة تجديد، والكلمي المخفف مثل الآن ليس فيه تجديد، هذا هو الكلمي يعني في كلمة. أما الحرفي فهو في الحروف، فإذا كان فيه تجديد مثل ألف لام ميم فهذا مثقل، وإذا كان بلا تجديد فهو المخفف مثل حاميم. رجع التحفة ورجع التسجيل اللي عندك. أما الميم فتمد 6 حركات لأنها مجموعة في نقص عسلكم، هذه الحروف إذا وقعت في أوائل السور تمد بمقدار 6 حركات وهي مجموعة في كلمتين، نقص عسلكم أو كم عسل نقص أحفظ أي واحدة، نقص عسلكم. لماذا نقص العسل؟ لأنكم شربتم منه، مش العسل ده عندك في البيت، نقص عسلكم أنتم لأنكم شربتم منه في البيت صح ولا ما في عسل؟ في عسل، في شفاء للناس. أو كم عسل نقص؟ إذن فمثلا عندك النون فأنا أقول نون في سورة القلم، قاف قاف سورة قاف، صاد صاد سورة صاد، العين إما أن تمد بمقدار حركتين أو 4 حركات أو 6 حركات في سورتي الشورى ومريم كما يعني وضح قبل ذلك. وعندك السين طاسين النمل، الأسئلة بارك الله فيك خلص الحديث. اللام ألف لام را، الكاف كاف، الميم ألف لام ميم واضح جميل. إذن فهذه الطريقة هي طريقة النطق الصحيح، فأقول حاميم. فصلت آياته يعني ميزت ونوعت، ميزت ونوعت أو بينت، نوعت أو بينت يعني كلام الله عز وجل مفصل مميز منوع، فيه وعد ووعيد وترهيب وترغيب وقصص وأمثال وحكم وأخبار. نعم. وقالوا قلوبنا في أكن الكفار، يعني في أغطية خلقية تمنع الفهم، يعني نحن عندنا أغطية تمنع الفهم هكذا خلقنا الله، هكذا هذا رد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وفي أذاننا وقر، الوقر والصمم والثقل يمنع السمع، يعني أنا لا أسمع، في أذني وقر لا أسمع ما تقول ولا أريد أن أسمع، هذا جوابه والعياذ بالله. ومن بيننا وبينك حجاب، يعني ستر غليظ يمنع التواصل، الطريق مسدود بيننا وبينك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا وردوا على النبي. انظر إلى العناد وإلى الكفر، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاستقيموا إليه، أي توجهوا إليه بطاعته وعبادته. وويل للمشركين، الويل هو الهلاك أو الحسرة أو شدة عذاب في جهنم، يعني الكلمة ويل تقال للتوعد، يعني ويل لك. وقيل إن هذه الكلمة هي واد في جهنم، والعياذ بالله، أعده الله للكفار والمشركين، أو أعده الله للعصاة من المؤمنين، لأن الله تعالى قال فويل للمصلين، هم يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع عنهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا